ما بقيتش نقول ولا نحكي حصريا على موقع دي جي كيو ولا جات سيرتك قدامي ما نقولش انت حبيبي بس ما اسمك مش فارق لي ولا بقيت يجي في بالي مش زمان على ايامك واللي ديالي بالنسبة لي ما بقيتش نقول ولا نحكي للي كان بين وبيدك ولا جات سيرتك قدامي واللي ديالي بالنسبة لي ايوه اتغيرت انا مش زي زمان مش بقلل منك اللي فات لازم انساه مش بحني للايام اللي راحت كمان واللي يخرج من حياتي مش هيلاقي له مكان لا لا لا رجع تاني انساه من حساباتي شلته خلاص برا الحياه لا لا لا اسمع لك تاني لا محتاج اشتري راحتي غير كده لا لا لا عايز اعيش اللي جاي كمان واخد راحتي واحلم احلام مع حد شبه ويكون تمام ويكمل معايا انا كل ما بقتش نقول ولا نحكي انا اللي كان بيني وبينك ولا جات سيرتك قدامي ما نقولش انت حبيبي بس ما اسمك مش فارق لي ولا بقيت يجي في بالي مش زمان على ايامك واللي ديالي بالنسبه لي الدنيا غريبة ما فيهاش أمان بارح سوا كنا ودابا ما بقيناش كل اللي بينا ده كان مكان كل واحد الحال وداني أحكامان الدنيا دي غريبة ملهاش أي أمان امبارح سوا كنا دلوقتي ما بقاش خلاص كل اللي بينا ده كان يا مكان كل واحد لحاله كده أريح كمان ما بقيتش نقول ولا نحكي على اللي كان بيني وبينك ولا جات سيرتك قدامي ما نقولش انت حبيبي بس ما اسمك مش فارق لي ولا بقيت يجي في بالي مش زمان على ايامك واللي ديالي بالنسبه لي حصريا على موقع DJKimo.com